أسلمت وجهي لله أسلمت وجهي للذي أحياني فهو الذي من طينة سواني سبحانه الله برسالة القرآن برسالة القرآن فواداني فلذاته خشع الوجوه وإليه يرجع سائر الأكوان أدعوك في سري وفي إعلاني أرجوك عن كل آثار